بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 49 من لقاءات جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم بإذن الله في تفسير سورة الكهف. قال: سورة الكهف 110 آيات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قال: أثنى الله على نفسه بإنعامه على خلقه، وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم، ولم يجعل له عوجا. قيما، فيه تقديم وتأخير، معناه أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، قيما أي مستقيما. قال ابن عباس عدلا، وقال الفراء قيما على الكتب كلها أي مصدقا لها ناسخا لشرائعها. وقال قتادة ليس على التقديم والتأخير، بل معناه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولكن جعله قيما ولم يكن مختلفا. هنا مختلفا في ألف، ولم يكن مختلفا على ما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقيل معناه لم يجعله مخلوقا، وروي عن ابن عباس في قوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي غير مخلوق. لينذر بأسا شديدا، أي لينذر ببأس شديد من لدنه، أي من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي الجنة، ماكثين فيه أبدا، أي مقيمين فيه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي قالوه عن جهل لا عن علم. كبرت أي عظمت كلمة نصب على التمييز، يقال تقديره كبرت الكلمة كلمة، وقيل من كلمات فحذف من فانتصب، يقصد أنه إما أنه تمييز أو إيه، منصوب بحذف الخافض. تخرج من أفواههم أي تظهر من أفواههم، إن يقولون ما يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم من بعدهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفا، أي حزنا وقيل غضبا. الأسف يأتي بمعنى الحزن ويأتي بمعنى الغضب، في مواطن بيكون محتمل الاثنين وفي مواطن لا يحتمل إلا واحدا منهما. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإن قيل أي زينة في الحياة والعقارب والشياطين، قيل فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله تعالى. وقال مجاهد أراد به الرجال خاصة، اللي هو في الكلام على ما يعني، وهم زينة الأرض. وقيل أراد بهم العلماء والصلحاء، وقيل الزينة بالنبات والأشجار والأنهار، كما قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا، أي أصلح عملا. وقيل أيهم أترك للدنيا. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فالصعيد وجه الأرض، وقيل هو التراب، جرزا يابسا أملسا لا ينبت شيئا، يقال جرزت الأرض إذا أكل نباتها. قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أظننت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي هم عجب من آياتنا. وقيل معناه إنهم ليسوا بأعجب من آياتنا، فإنما خلقت من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم. يعني كأن أحد الوجهين في يعني التقرير بأنها من العجب، والثاني في أنها ليست هي إيه؟ ليست من الأعجب، بل هناك من هو ما هو أعجب منها. قال: والكهف هو الغار في الجبل، واختلفوا في الرقيم. قال سعيد بن جبير: هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم. قال: وهذا أظهر الأقاويل. ثم وضعوه على باب الكهف، وكان اللوح من رصاص، وقيل من حجارة. فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، والرقم الكتابة. وحكي عن ابن عباس أنه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف، وعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه. وقال كعب الأحبار: هو اسم للقريات التي خرج منها أصحاب الكهف، وقيل اسم للجبل الذي فيه الكهف. ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف فقال: إذا أوى الفتية إلى الكهف، أي صاروا إليه، واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف. فقال محمد بن إسحاق ابن يسار، وأطال بقى في ذكر الأخبار الإسرائيلية في قصة أصحاب الكهف، يقول: فقال محمد بن إسحاق ابن يسار: مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا، وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده. فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروح يقال له دقيانوس، عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه، وكان ينزل قرى الروم ولا يترك في قرية نزلها أحدا إلا فتنه، هذه فتنه حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيت أو قتله، حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس. فلما نزل كبر على أهل الإيمان فاستخفوا منه وهربوا في كل وجه، وكان دقيانوس حين قدمها أمر أن يتبع أهل الإيمان فيجمعوا له، واتخذ شرطا من الكفار من أهلها يتبعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت، فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل. فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل، فيقتلون ويقطعون، ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة. فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزنا شديدا، فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء، وكانوا من أشراف الروم، وكانوا 8 نفر بكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا إن عبدنا غيره، اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم هذا البلاء حتى يعلنوا عبادتك. فبينما هم على مثل ذلك وقد دخلوا في مصلى لهم أدركهم الشرط، فوجدوهم وهم سجود على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله، فقالوا لهم: ما خلفكم عن أمر الملك؟ انطلقوا إليه. ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى دقيانوس فقالوا: تجمع الناس للذبح لآلهتك، كأن الحاشية أو الشرط اللي حوالين دقيانوس يعني يقلبونه. فقالوا: تجمع الناس للذبح لآلهتك وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يستهزئون بك ويعصون أمرك؟ فلما سمع بذلك بعث إليهم، فأتي بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة وجوههم بالتراب، فقال لهم: ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا التي تعبد في الأرض وتجعلوا أنفسكم أسوة لسادات من أهل مدينتكم؟ اختاروا إما أن تذبحوا لآلهتنا وإما أن أقتلكم. فقال مكس المينا وهو أكبرهم: إن لنا إلها ملأ السماوات والأرض عظمة، لن ندعو من دونه إلها أبدا، له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصا أبدا، إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير، فأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا، فاصنع بنا ما بدا لك. وقال أصحاب مكس المينا للدقيانوس مثل ما قال مكس المينا. فلما قالوا ذلك أمر فنزع عنهم لبوسا كان عليهم من لبوس عظمائهم، ثم قال: سأفرغ لكم فأنجز لكم ما أوعدتكم من العقوبة، وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شبانا حديثة أسنانكم، فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم. ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم، ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده. وانطلق دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم قريبا منهم لبعض أموره، فلما رأى الفتية خروجه بادروا قدومه، وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم وأن يعذبهم، فأتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي، ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له بخلوس، فيمكثون فيه ويعبدون الله حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها، ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف فلبثوا فيه. قال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه ففعل ذلك مرارا، فقال لهم الكلب: يا قومي ما تريدون مني؟ لا تخشون جانبي؟ أنا أحب أحباب الله فناموا حتى أحرسكم. وقال ابن عباس: هربوا ليلا من دقيانوس وكانوا 7، فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبه، فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو قريب من البلد. قال ابن إسحاق: فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة، ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد ابتغاء وجه الله، وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له تمليخة، فكان يبتاع لهم أرزاقهم فكان يتعلم أرزاقهم من المدينة سرا، وكان من أحمالهم وأجلادهم. وكان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا، ويأخذ ثيابا كثياب المساكين التي الذين يستطعمون فيها، ثم يأخذ ورقة فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما وشرابا، ويتجسس لهم الخبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء، ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما لبثوا. ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيت، ففزع من ذلك أهل الإيمان. وقال تمليخ، وهنا جاب اللام قبل الميم، وكان تمليخ بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم، فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل، وأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة، ففزعوا ووقعوا سجودا يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة. ثم إن تمليخ قال لهم يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم، فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع فطعموا، وذلك غروب الشمس. ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضا أو يذكر بعضهم بعضا، فبينما هم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم النوم في الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف، فأصابه ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون، ونفقتهم عند رؤوسهم. فلما كان من الغد فقدهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم، فقال لبعضهم لقد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا، لقد كانوا ظنوا أن بي غضبا عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري، ما كنت لأحمل عليهم إنهم تابوا وعبدوا آلهتي. فقال عظماء المدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوما فجرة مردت أن ترحم قوما فجرة مردت عصا، قد كنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجعوا في ذلك الأجل، ولكنهم لم يتوبوا. فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدا، ثم أرسل إلى آبائهم فأتى بهم فسألهم عنهم، فقال أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني ووعدهم بالقتل. فقالوا له أما نحن فلم نعصك، فلم تقتلنا بقوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فأهلكوها في أسواق المدينة. ثم هو أصلا هم أنهم في هذا الخبر أنهم أخذوا أموالا من أهلهم وخرجوا بها. ثم انطلقوا وارتقوا إلى الجبل، هذا تتمة كلام آبائهم، ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى بخلوس. فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية، فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم، وأراد الله أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم، وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم، وقال دعوهم كما هم في الكهف يموتون جوعا وعطشا، ويكون كهفهم الذي اختاروا قبرا لهم، وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم، وقد توفى الله أرواحهم وفات النوم، وكلبهم باسط ذراعيه باب الكهف قد غشيهم ما غشيهم، يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما، اسم أحدهما يندروس واسم الآخر روناس، ائتمرا أن يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص، ويجعلاهما في تابوت من نحاس، ويجعل التابوت في البنيان الذي سيبنى على الكهف. وقال لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة، فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم. ففعل وبني عليه، فبقي دقيانوس ما بقي، ثم مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة، وخلفت الملوك بعد الملوك. وقال عبيد بن عمير، هذا في رواية أخرى يعني، كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوي ذوائب، وكان معهم كلب صيد، فخرجوا في عيد لهم عظيم في زين عظيم وموكب، وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدونها، وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان، وكان أحدهم وزير الملك فآمنوا، وأخفى كل واحد منهم إيمانه، فقالوا في أنفسهم نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهم. فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه، ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده فرجى أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك، ثم خرج الآخر فاجتمعوا إلى مكان، فقال بعضهم لبعض ما جمعكم، وكل واحد يكتم صاحبه إيمانه مخافة على نفسه، ثم قالوا ليخرج كل فتى فيخلو بصاحبه، ثم يفشي كل واحد سره إلى صاحبه. ففعلوا، فإذا هم جميعا على الإيمان، وإذا كهف في الجبل قريب منهم، فقال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا 300 سنين وازدادوا 9، وفقدهم قومهم فطلبوهم، فعم الله عليهم آثارهم وكهفهم، فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا، فقدناهم في شهر كذا في سنة كذا في مملكة فلان بن فلان. ووضعوا اللوحة في خزانة الملك وقالوا: لا يكونن لهذا شأن. ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن. وقال وهب ابن منبه: جاء حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف، فأراد أن يدخلها، فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد له، فكره أن يدخلها. فأتى حماما قريبا من المدينة، فكان يؤاجر نفسه من الحمامي ويعمل فيه، ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة، وعلقه فتية من أهل المدينة، فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا وصدقوه. وكان شرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحول بيني وبينه ولا لا يحول بيني وبينه ولا بين صلاة أحد. وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام، فعيره الحواري وقال: أنت ابن الملك وتدخل مع هذه؟ فاستحيا وذهب، فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فسبه وانتهره ولم يلتفت إلى ذلك حتى دخل معا، فمات في الحمام. وأتي الملك فقيل له: قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس، فلم يقدر عليه وهرب. فقال من كان أصحابه؟ فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم على مثل إيمانهم، فانطلق معهم ومعه كلب حتى أواهم الليل إلى الكهف فدخلوا، وقالوا: نلبث هاهنا إلى الليل ثم نصبح إن شاء الله تعالى فترون رأيكم. فضرب الله على آذانهم، فخرج الملك في أصحابه يبتغونهم حتى وجدوهم، فدخلوا الكهف. فلما أراد رجل منهم دخوله أرعب، فلم يطق أحد أن يدخله. فقال قائل منهم: أليس لو قد قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى. قال: فابني عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتون جوعا وعطشا. ففعل. قال وهب: فعبر زمان بعد زمان بعدما سد عليهم باب الكهف، ثم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف، فقال: لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي فيه من المطر لكان حسنا. فلم يزل يعالجه حتى فتح أو حتى فتح، ورد الله عليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا. وقال محمد بن إسحاق، هذا يعني رجع إلى رواية محمد بن إسحاق، وقال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له بيدروس. فلما ملك بقي في ملكه 68 سنة، فتحزب الناس في ملكه، فكانوا أحزابا، منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق، ومنهم من يكذب بها، فكبر ذلك على الملك الصالح، فبكى وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون: لا حياة إلا حياة الدنيا، وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فجعل بيدروس يرسل إلى من يظن فيه خيرا وأنهم أئمة في الخلق، فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين. فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلقه عليه، ولبس مسحا وجعل تحته رمادا فجلس عليه، فداب ليله ونهاره زمانا يتضرع إلى الله تعالى ويبكي ويقول: أي ربي قد ترى اختلاف هؤلاء، فابعث إليهم آية تبين لهم بطلان ما هم عليه. ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم، ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها، ويستجيب لعبده الصالح بيدروس ويتم نعمته عليه، وأن يجمع من كان تبدد من المؤمنين. فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهف، وكان اسم ذلك الرجل أولياس، أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه. فاستأجر غلامين فجعل ينزعان تلك الحجارة ويبنيان تلك الحظيرة حتى نزع ما على فم الكهف وفتح باب الكهف، وحجبهم الله عن الناس بالرعب. فلما فتح باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محيي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف، فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم، فسلى بعضهم على بعض فكأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم. ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون، لا يرى في وجوههم ولا ألوانهم شيء ينكرونه كهيئتهم حين رقدوا، وهم يرون أن دقيانوس في طلبهم. فلما قضوا صلاتهم قالوا ليمليخة، يعني هنا مكتوب يمليخة وقبلها تمليخة، وطلع الأسماء الأعجمية بيبقى إيه، يعني بتروى بكذا طريقة يعني. وهنا كررها يعني، الرواية متكرر فيها يمليخة بالياء بدل التاء. قالوا ليمليخة صاحب نفقاتهم: أنبئنا ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار، وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون، وقد تخيل إليهم أنهم قد ناموا أطول مما كانوا ينامون، حتى يتساءلوا بينهم. فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم نياما؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، وكل ذلك في أنفسهم يسير. فقال لهم يمليخة: التمستم في المدينة فلم توجدوا، وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحون للطواغيت أو يقتلكم، فما شاء الله بعد ذلك فعل. فقال لهم مكس المينا: يا إخوتاه، اعلموا هذه مش اعملوا، اعلموا أنكم من العلم أنكم ملاقوا الله، فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله. ثم قالوا ليمليخة: انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال علينا بها، وما الذي يذكر عند دقيانوس، وتلطف ولا تشعرن بك أحدا، وابتع لنا طعاما فأتنا به، وزدنا على الطعام الذي جئنا به، فقد أصبحنا جياعا. ففعل يمليخة كما كان يفعل، ووضع ثيابه، وأخذ الثياب التي يتنكر فيها، وأخذ ورقا من نفقتهم التي كانت معهم، والتي ضربت بطابع دقيانوس، فكانت كخفاف الربع. فانطلق يمليخة خارجا، فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف فعجب منها، ثم مر ولم يبالي بها حتى أتى باب المدينة مستخفيا، فصد عن الطريق تخوفا أن يراه أحد من أهلها فيعرفه، ولا يشعر أن دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك ب 300 سنة. فلما أتى يمليخة باب المدينة رفع بصره، فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان إذا كان الإيمان ظاهرا فيها، فلما رآها عجب، وجعل ينظر إليها مستخفيا، وجعل ينظر يمينا وشمالا، ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها فرأى مثل ذلك، فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف، ورأى ناسا كثيرا محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك، فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران، ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه، فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعري ما هذا، أما عشية أمس، عشية هذه، أما عشية أمس كان المسلمون، أما عشية أمس كان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخفون بها، وأما اليوم فإنها ظاهرة، لعلي نائم. ثم يرى أنه ليس بنائم، فأخذ كساءه فجعله على رأسه، ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهري سوقها، فيسمع ناسا يحلفون باسم عيسى ابن مريم، فزاده فرقا ورأى أنه حيران، فقام مسندا ظهره إلى جدار من جدر المدينة، فيقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا، أما عشية أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل، وأما الغداة فأسمعهم وكل إنسان يذكر اسم عيسى ولا يخاف أحدا. ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف، والله ما أعرف مدينة قرب مدينتنا. فقام كالحيران، ثم لقي فتى فقال له: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ فقال: اسمها أفسوس. فقال في نفسه: لعل بي مسا أو أمرا أذهب عقلي، والله يحق لي أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر فأهلك. ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بي لكان أيسر بي. فدنا من الذين يبيعون الطعام، فأخرج الورق التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم، فقال: بعني بهذه الورق طعاما. فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب منها، ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها، ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل يتعجبون منها، ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنزا خبيئا في الأرض منذ زمان ودهر طويل. فلما رآهم يمليخة يتشاورون من أجله فرق فرقا شديدا، وجعل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه، وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس، وجعل أناس آخرون يأتونه فيتعرفونه فلا يعرفونه. فقال لهم وهو شديد الفرق منهم: افضلوا علي، قد أخذتم ورقي فأمسكوها، وأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقالوا له: من أنت يا فتى وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولين، وأنت تريد أن تخفيه عنا، فانطلق معنا وأرنا وشاركنا فيه، نخفي عليك ما وجدت، فإنك إن لم تفعل نأتي بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك. فلما سمع قولهم قال في نفسي قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه. فقالوا يا فتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت. فجعل أمليخ لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم، وفرق حتى ما وجد ما يخبر إليهم شيئا. فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه، ثم جعلوا يقودونه في سك المدينة صغيرهم وكبيرهم حتى سمع به من فيها. فسألوه ما الخبر؟ فقيل هذا رجل عنده كنز. فاجتمع إليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه ويقولون والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة، وما رأيناه فيها قط، وما نعرفه قط. فجعل أمليخ لا يدري ما يقول لهم. فلما اجتمع إليه أهل المدينة فرق فسكت فلم يتكلم، وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة، وأن حسبه ونسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها، وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به. فبين هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله فيخلصه من أيديهم، إذ اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران أمرها، وهما رجلان صالحان اسم أحدهما أريوس واسم الآخر طنطيوس. فلما انطلق به إليهما ظن يمليخ أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار، فجعل يلتفت يمينا وشمالا، وجعل الناس يسخرون منه كما يسخرون من المجنون، وجعل يمليخ يبكي. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال في نفسه اللهم إله السماء وإله الأرض، أفرغ اليوم علي صبرا، وأولج معي روحا منك تؤيدني به عند هذا الجبار. وجعل يبكي ويقول في نفسه فرق بيني وبين إخوتي، يا ليتهم يعلمون ما لقيت، ولو أنهم يعلمون فيأتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار، فإن كنا تواثقنا لنكونن معا، لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئا، فرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبدا، وكنا تواثقنا ألا نفترق في حياة ولا موت أبدا. يحدث به نفسه يمليخ فيما أخبر أصحابه حين رجع إليهم، حتى انتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس وطنطيوس. فلما رأى يمليخ أنه لا يذهب به إلى دقيانوس أفاق وذهب عنه البكاء. فأخذ أريوس وطنطيوس الورق فنظر إليها وعجب منها، ثم قال له أحدهما أين الكنز الذي وجدت يا فتى؟ فقال يمليخ ما وجدت كنزا، ولكن هذا ورق آبائي ونقش هذه المدينة ضربها، ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكم. فقال أحدهما فمن أنت؟ فقال يمليخ أما أنا فكنت أرى أني من أهل هذه المدينة. فقالوا ومن أبوك؟ من يعرفك فيها؟ فأنباهم باسم أبيه فلم يجدوا أحدا يعرف ولا أباه. فقال له أحدهما أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحق. فلم يدري يمليخ ما يقول لهم غير أنه نكس رأسه وأطرق بصره إلى الأرض. فقال بعض من حوله هذا رجل مجنون، وقال بعضهم ليس بمجنون ولكنه يحمق نفسه عمدا لكي ينفلت منكم. فقال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا أتظن أن نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ونقش هذا الورق وضربها أكثر من 300 سنة، وإنما أنت غلام شاب، أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شمط كما ترى، وحولك سرات أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيدينا، وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار، وإني لأظنني سآمر بك فتعذب عذابا شديدا، ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدته. فلما قال ذلك قال لهم يمليخ أنبئوني عن شيء أسألكم عنه، فإن فعلتم صدقتكم عما عندي. قالوا سل لا نكتمك شيئا. قال لهم ما فعل الملك دقيانوس؟ قالوا لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس، ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل، وهلكت بعده قرون كثيرة. فقال يمليخ إني إذا لحيران، وما يصدقني أحد من الناس بما أقول، لقد كنا فتية على دين واحد وهو الإسلام، وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت، فهربنا منه عشية أمس فنمنا، فلما انتبهنا خرجت لأشتري لهم طعاما وأتجسس الأخبار، فإذا أنا كما ترون، فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابي. فلما سمع أريوس ما يقول يمليخ قال يا قومي لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى، فانطلقوا بنا معه يرينا أصحابه تمشي يرينا ويرينا. فانطلق معه أريوس وأسطيوس، وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم. ولما رأى الفتية أصحاب الكهف يمليخة قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذي كان يأتي به، ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس. فبينما هم يظنون ذلك ويتخوفونه، إذ سمعوا الأصوات وجلب الخيل مصعدة نحوهم، فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس بعث إليهم ليؤتى لهم. فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض، وأوصى بعضهم بعضا وقالوا: انطلقوا بنا نأتي أخانا يمليخة، فإنه الآن بين يدي الجبار ينتظر متى نأتيه. فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهري الكهف، لم يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف، وسبقهم يمليخة فدخل عليهم وهو يبكي. فلما رأوه يبكي بكوا معه، ثم سألوه عن شأنه فأخبرهم وقص عليهم النبأ كله، فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمان كله بأمر الله، وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث، وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم دخل على أثر يمليخ أريوس، فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم من فضة، فقام بباب الكهف ثم دعا رجلا من عظماء أهل المدينة ففتح التابوت عندهم، فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوبا فيهما أن مكس المينا ومخش المينا ويمليخ ومرقونس وكشتونس ويبرونس وديموس وبطيوس وحالوش كانوا فتية هربوا من مهلكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم، فدخلوا هذا الكهف. فلما أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة، وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم. فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية البعث فيهم، ثم رفع أصواتهم بحمد الله وتسبيحه. ثم دخلوا على الفتية إلى الكهف فوجدوهم جلوسا بين ظهرانيهم مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم، فخر أريوس وأصحابه سجودا وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته. ثم كلنا بعضهم بعضا وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكين دقيانوس من إكراهم على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت وإخفاء إيمانهم عنه وهربهم إلى الكهف. ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصالح بيدروس أن عجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكك وجعلها آية للعالمين لتكون لهم نورا وضياء وتصديقا للبعث، فعجل إلى فتية بعثهم الله عز وجل وقد كان توفاه منذ أكثر من 300 سنة. فلما أتى الملك الخبر رجع إليه عقله وذاب همه، فقال: أحمدك الله رب السماوات والأرض وأعبدك وأسبح لك، تطولت علي ورحمتني فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لآبائي للعبد الصالح إسطنطينوس الملك. فلما نبأ به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا مدينة أفسوس، فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف. فلما رأى الفتية بيدروس فرحوا به وخروا سجدا على وجوههم، وقام بيدروس فاعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه. ثم قال الفتية لبيدروس: نستودعك الله إيمانك وخواتيم أعمالك والسلام عليك ورحمة الله، حفظك الله وحفظ ملكك، ونعيدك بالله من شر الإنس والجن. فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا، وتوفى الله تعالى أنفسهم، وقام الملك إليهم فجعل ثيابهم عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب. فلما أمسى ونام أتوه في المنام فقالوا له: إننا لم نخلق من ذهب ولا من فضة، ولكن خلقنا من تراب وإلى التراب نصير، فتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله منه. فأمر الملك حينئذ بتابوت من ساج فجعلوا فيه، وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب، فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم. فأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجدا يصلى فيه، وجعل لهم عيدا عظيما، وأمر أن يؤتى كل سنة. وقيل إن يمليخ لما حمل إلى الملك الصالح قال له الملك: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل هذه المدينة. وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام، وذكر منزله وأقواما لم يعرفهم أحد، وكان الملك قد سمع أن فتية فقدوا في الزمن الأول وأن أسماءهم مكتوبة على اللوح بالخزانة، فدعا باللوح هذه على رواية أن اللوح كان في الخزانة، فدعا باللوح هذه رواية صدقت، فدعا باللوح وقد نظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم، وذكر أسماء الآخرين فقال: يمليخ هم أصحابي. فلما سمع الملك ذلك ركب ومن معه من القوم، فلما أتوا باب الكهف قال يمليخ: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم، فإنهم إن رأوكم معي أرعبتموهم. فدخل فبشرهم فقبض الله أرواحهم وأعمى عليهم أثرهم فلم يهتدوا إليهم، وذلك قوله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف. أي صاروا إلى الكهف. يقال أوى فلان إلى موضع كذا، أي اتخذه منزلا إلى الكهف، وهو غار في جبل بنجلوس، واسم الكهف خيرم أو خيرم، لا أدري ضبطه. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، ومعنى الرحمة الهداية في الدين، وقيل الرزق، وهيئ لنا يسر لنا من أمرنا رشدا، أي ما يلتمس من رضاك وما فيه رشدنا. وقال ابن عباس رشدا أي مخرجا من الغار في سلامة. فضربنا على آذانهم، أي أنمناهم وألقينا عليهم النوم. وقيل معناه منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم، فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي أنمناهم سنين معدودة، وذكر العدد على سبيل التأكيد. وقيل ذكر وذكر العدد على سبيل التأكيد، وقيل ذكره يدل على الكثرة، فإن القليل لا يعد في العادة. ثم بعثناهم يعني من نومهم لنعلم، أي علم مشاهدة، أي الحزبين أي الطائفتين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف، واختلفوا في قوله أحصى لما لبثوا، قال أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياما أمدا، أي غاية. وقال مجاهد عدد، ونصبه على التفسير، نصب إيه على التفسير؟ يقصد نصب أمدا، يقصد نصب أمدا. هو ذكر أنهم اختلفوا، ذكر إيه وجها في ذلك، قال أحصى لما لبثوا أمدا، قال أحفظوا لما مكثوا في كهفهم نياما نياما أمدا. طيب إيه على هذا التفسير الذي يذكره، على هذا التفسير الذي يذكره، أحصى اسمه ولا فعل؟ على هذا الذي يذكره، وذكر أن في خلافه، وذكر وجها فيه، اسمه ولا فعل؟ على هذا الذي يذكره أحصى اسم، ماشي، صيغة أفعل، على صيغة أفعل، تمام. وفيها وجه آخر، إن أحصى فعل، إن أحصى فعل ماضي، واعترض على اعتبار إن أحصى اسم، لأن أحصى صيغة أفعل لا تأتي من الرباعي إلا في الشاذ، ماشي، يقول أحفظ، أحفظ من حفظ، ماشي، دي جاي من الثلاثي، لكن أحصى من أحصى يحصي، فهي من رباعي، تمام. فالوجه الآخر هو إن ذكر إن في خلاف، فذكر أحصى أي أحفظ. في وجه آخر إن أحصى، أحصى فعل ماضي. طب لو فعل ماضي أمدى تبقى تمييز، تبقى مفعول، ما تبقاش تمييز، تمام، جزاكم الله خير. قوله تعالى نحن نقص عليك، قال نقرأ عليك نبأهم، قال خبر أصحاب الكهف بالحق بالصدق، إنهم فتية، قال شبان، آمنوا بربهم وزدناهم هدى إيمانا وبصيرة، وربطنا، قال شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصب العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف إذ قاموا بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان، لقد قلنا إذا انشطط، يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا انشطط. قال ابن عباس جورا، وهذا في تفسير شطط، وقال قتادة كذبة، وأصل الشطط والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط. هؤلاء قومنا يعني أهل بلدهم اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة، يعني الأصنام يعبدونها، لولا أي هلا يأتون عليهم أي على عبادتهم بسلطان بين بحجة واضحة تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله. طيب يعني العبارة فيها شيء من الاضطراب، هذه العبارة فيها شيء من الاضطراب. يعني هو لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، بسلطان بين أن الأصنام تعبد، يعني تستحق العبادة، مش لا تستحق. طيب يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال وزعم أن له شريكا وولدا، ثم قال بعضهم لبعض: وإذا اعتزلتموهم يعني قومهم وما يعبدون إلا الله، قرأ ابن مسعود: وما تعبدون من دون الله. وأما القراءات المعروفة اللي هو ما يعبدون إلا الله فمعناها أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان، يقولون: وإذا اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادتهم. طيب على هذا الوجه الذي يذكره في التفسير، الله مستثنى من إيه؟ اعتزلتموهم من ما؟ هي مستثنى من معنى ايه؟ من معنى ايه؟ المعبودين. طيب من معنى المعبودين؟ فأووا إلى الكهف قال فالجأوا إليه ينشر لكم يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم قال يسهل لكم من أمركم مرفقا، أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ الآخرون بكسر الميم وفتح الفاء، ومعناهما واحد وهو ما يرتفق به الإنسان. قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا، قرأ ابن عامر ويعقوب تزوروا بسكون الزاي وتشديد الراء على وزن تحمروا، وقرأ أهل الكوفة بفتح الزاي خفيفة وألف بعدها، وقرأ الآخرون بتشديد الزاي مع الألف تزاور، وكلها بمعنى واحد أي تميل وتعدل. عن كهفهم ذات اليمين أي جانب اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم وتعدل عنهم ذات الشمال. أصل القرض القطع، وهم في فجوة منه أي متسع من الكهف وجمعها فجوات. قال ابن قتيبة: كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تقع فيه الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك. قال: اختار الله لهم مضجعا في مقناه لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم، وهم في متسع ينالهم برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغالي وغمومهم. وقال بعضهم: هذا القول خطأ، وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس لا تقع عليهم، ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينهم. ألا ترى أنه قال ذلك من آيات الله من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بها؟ واضح هنا وجه تخطئة القول الأول، أنه قالوا أنه أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنها من آيات الله فيكون شيء، يعني أنه يكون شيئا خارقا للعادة. طبعا هو ده يعني الاعتراض به غير مسلم، لأن كون أنه يكون أن يجعلها الله سبحانه وتعالى أن يجعل فتحة الكهف مستقبلة لبنات نعش، وإن يكون هذا التقدير بهذه الصورة، يعني الله سبحانه وتعالى آياته منها أشياء بيكون لها أسباب يعني يسببها الله سبحانه وتعالى. ولكن لا شك إن الثاني يعني إيه ممكن يقال في الثاني أنه يعني أظهر في الآية يعني وأظهر في خرق العادة. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل أي من يضلله الله ولم يرشده فلن تجد له وليا معينا مرشدا. قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا أي منتبهين جمع يقظ ويقظ، وهم رقود قال نيام جمع راقد مثل قاعد وقعود، وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا مفتحي الأعين يتنفسون ولا يتكلمون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر. قال ابن عباس: كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لئلا تأكل الأرض لحومهم، وقيل كان يوم عاشوراء يوم تقلبهم، وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة تقلبان. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب، وروي عن ابن جريج أنه كان أسدا وسمي الأسد كلبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي لهب فقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فافترسه أسد. قال: والأول أصح، إن هو كلب على المشهور، يعني الكلب الظاهر المشهور. قال ابن عباس: كان كلبا أغر، ويروى عنه فوق القلطي ودون الكردي، والقلطي كلب صيني. يعني كأن هذا في وصف حجمه يعني. وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي: كانت شدة صفرته تضرب إلى الحمرة. وقال الكلبي: لونه كالخلنج، وقيل لون الحجر. قال ابن عباس: كان اسمه قطمير، وعن علي اسمه ريان. وقال الأوزاعي: بتور. وقال السدي: تور. وقال كعب: سهيلة. وقال خالد بن معدان: ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمار بلعام. قوله بالوصيد: قال مجاهد والضحاك: والوصيد فناء الكهف. وقال عطاء: الوصيد عتبة الباب. وقال السدي: الوصيد الباب، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس. فإن قيل: لم يكن للكهف باب ولا عتبة، قيل معناه موضع الباب والعتبة، كان الكلب قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم. وقال السدي: كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب معهم، وإذا انقلبوا إلى اليمين كسر الكلب أذنه اليمنى ورقد عليها، وإذا انقلبوا إلى الشمال كسر أذنه اليسرى ورقد عليها. لو اطلعت عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لوليت منهم فرارا، لما ألبسهم الله من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد، حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتهم، ولا ملئت منهم رعبا خوفا. قرأ أهل الحجاز بتشديد اللام والآخرون بتخفيفها. واختلفوا في أن الرعب كان لماذا؟ قيل: من وحشة المكان. وقال الكلبي: لأن أعينهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام. وقيل: لكثرة شعورهم وطول أظفارهم ولتقلبهم من غير حس ولا إشعار. وقيل طبعا إحنا في بعض الروايات السابقة في الأخبار ورد يعني إن هم لما قاموا ما كانوش تغيروا، يعني ما فيش تغير، فضلا عن إن هم لما قاموا ما كانش فيه تعجب من طول الأظفار وكثرة الشعور. قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم، يعني ولو كان الاشعار والاظفار طويله. يعني ده مما من الممكن اللي هو ممكن يكون الاعتراض عليه من باب العاده، ان مثل هذا في العاده يستغرب، وانهم ما استغربوش هذا وقالوا: لبثنا يوما او بعض يوم لو كانت الاظفار طويله والاشعار طويله. وان كان يعني من قال بان هو ان ذلك لطول الشعر والاظفار، قال انهم يعني تحيروا في الايام بسبب هذا، قالوا: ربكم اعلم بما لبثوا، انهم تحيروا بسبب هذا الامر، يعني هم لما راوا طول الشعر والاظفار. ويقول: وقيل ان الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم احد. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزونا مع معاويه نحو الروم، فمررنا بالكهف الذي فيه اصحاب الكهف، فقال معاويه: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا اليهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهم: لقد منع ذلك من هو خير منك. فقال: لو اطلعت عليهم اي محمد صلى الله عليه وسلم لوليت منهم فرارا. فبعث معاوية ناسا فقال: اذهبوا فانظروا. فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فاخرجتهم. قوله تعالى: كذلك بعثناهم، اي كما انمناهم في الكهف وحفظنا اجسادهم من البلا على طول الزمان، فكذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم، ليسأل بعضهم بعضا. واللام فيه لام العاقبة لأنهم لم يبعثوا للسؤال، يعني يقصد مش لام تعليل يعني. قال قائل منهم وهو رئيس مكس المينا: كم لبثتم في نومكم؟ وذلك انهم استنكروا طول نومهم، ويقال انهم راعهم ما فاتهم من الصلاه فقالوا ذلك. قالوا: لبثنا يوما. وذلك انهم دخلوا الكهف غدوه فقالوا يعني من القيلوله يعني، فانتبهوا حين انتبهوا عشيه، فقالوا: لبثنا يوما. ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقيه، فقالوا: او بعض يوم. فلما نظروا الى طول شعورهم واظفارهم علموا انهم لبثوا اكثر من يوم، ده اللي كنت اذكره من شويه. قالوا: ربكم اعلم بما لبثتم. وقيل ان رئيسهم مكس المينا لما سمع الاختلاف بينهم قال: دعوا الاختلاف، ربكم اعلم بما لبثتم، فبعثوا احدكم بورقكم هذه، يعني يمليخ اللي هو المبعوث بالورق بالورق. قرأ ابو عمرو وحمزه، حد كان بيسال ايه بنات نعش؟ بنات نعش دي حاجه في النجوم. قرأ ابو عمرو وحمزه وابو بكر: بورقكم ساكنه الراء والباقون بكسرها، ومعنى هما واحد، وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، إلى المدينة. قيل هي طرسوس، وكان اسمها في الجاهلية أفسوس، فسموها في الإسلام طرسوس فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أحل طعاما، حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام. وقيل أمره أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله. وكان فيهم مؤمنون يخفون إيمانهم. وقال الضحاك أطيب طعاما، وقال مقاتل بن حيان أجود طعاما، وقال عكرمة أكثر. وأصل الزكاة في أزكى الزيادة، وقيل أرخص طعاما. فليأتكم برزق منه، أي قوت وطعام تأكلونه، وليتلطف وليترفق في الطريق في المدينة، وليكن في ستر وكتمان، ولا يشعرن ولا يعلمن بكم أحدا من الناس، إنهم إن يظهروا عليكم أي يعلموا بمكانكم يرجموكم. قال ابن جريج يشتمونكم ويؤذونكم بالقول، على أن الرجم مجازي، وقيل يقتلوكم، وقيل كان من عاداتهم القتل بالحجارة، وهو أخبث القتل، وقيل يضربوكم أو يعيدوكم في ملتهم أي إلى الكفر، ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم فيه. قوله عز وجل وكذلك عثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم، يقال عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه، وأعثرت غيري أي أطلعته، ليعلموا أن وعد الله حق، فالله هو الذي أطلعهم، ليعلموا أن وعد الله حق، يعني قوم بيدروس الذين أنكروا البعث، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. قال ابن عباس يتنازعون في البنيان، وقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا، وقال المشركون نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل نسبنا، وقال عكرمة تنازعوا في البعث، فقال المسلمون البعث للأجساد والأرواح معا، وقال قوم للأرواح دون الأجساد، فبعثهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح، وقيل تنازعوا في مدة لبثهم، وقيل في عددهم. فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلى بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم بيدروس الملك وأصحابه لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. روي أن السيد والعاقب وأصحابهما من نصارى أهل نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى ذكر أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف مشهورة عند النصارى إلى زماننا، قصة أصحاب الكهف بتفاصيل كثيرة فيها موجودة عند النصارى إلى زماننا. فيقول كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال السيد وكان يعقوبيا، كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقال العاقب وكان نسطوريا، كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وقال المسلمون كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. فحقق الله قول المسلمين بعدما حكى قول النصارى، فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي ظنا وحدثا من غير يقين، ولم يقل هذا في حق السبعة، يعني لم يقل رجما بالغيب في حق السبعة، فقال ويقولون يعني المسلمين سبعة وثامنهم كلبهم. قال اختلفوا في الواو في قوله وثمنهم، قيل تركها وذكرها سواء، يعني زائدة يعني، وقيل هي واو الحكم والتحقيق، كأنه حكى اختلافهم، وتم الكلام عند قوله ويقولون سبعة، ثم حقق هذا القول بقوله وثمنهم كلبهم، والثامن لا يكون إلا بعد السابعة. وقيل هذه واو الثمانية، وذلك أن العرب تعد فتقول، إيه طبعا الكلام في واو الثمانية يعني من أضعف ما يكون يعني، ولكن إيه أحيانا في حاجات كده تبقى غريبة، إيه يعني الناس بتستلطفها أحيانا يعني، فتكون أكثر شيوعا من غيرها. يقول وقيل هذه واو الثمانية، وذلك طبعا واو الثمانية مذكورة يعني يذكرونها، ولكن ده وجه بعيد يعني، حتى نظائره بعيدة أيضا، النظائر الآية يعني اللي بيذكرونها زي الحاجات اللي هيذكرها الآن. يقول وقيل هذه واو الثمانية، وذلك أن العرب تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، لأن العقد كان عندهم سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة. نظير قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون إلى قوله والناهون عن المنكر باعتبار أن هي الثامنة. وقال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار باعتبار أنها الثامنة. دول كده آيتين، وفي آية بتاعت سورة الكهف، وفي آية كمان بيذكرها فوق الثمانية. وهي أبعد الآيات في هذا، إيه بقى؟ آية إيه بقى؟ طيب بلاش بقى عشان ما نثبتش المعلومه، هو اصلا يعني الكلام فيها ايه، هي في كل المواطن ايه وجه بعيد يعني، والامرون بالمعروف، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لان هذا في مقابله هذا، ده نفس الصفه، ان هو صاحب ايه في سوره الزمر، ان هو يعني هذا وصف واحد، انهم يامرون وينهون عن المنكر. كذلك في ثيبات وابكار، يعني ما يتقالش ثيبات ابكار، ازاي تبقى هي نفس الشخص موصوف بان هي ثيب وان هي بكر في نفس الوقت. ثيبات وابكار، فده وصف معطوف على وصف. قل ربي اعلم بعدتهم، اي بعددهم، ما يعلمهم الا قليل، اي الا قليل من الناس. قال ابن عباس: انا من القليل، كانوا 7. وقال محمد بن اسحاق: كانوا 8، قرأ وثامنهم كلبهم اي حافظهم. والصحيح هو الاول. وروي عن ابن عباس انه قال: هم مكسلمين ومليخه ومرطونس وبينونس وساري نونس وذو نوانس وكشفيطط نونس، وهو الراعي والكلب قطمير. طبعا يعني لا تعولوا على نطقي للاسماء، يعني عدوها كده يعني. فلا تماري فيهم، اي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشانهم الا امرا ظاهرا، الا بظاهر ما قصصنا عليك، يقول حسبك ما قصصت عليك، فلا تزد عليه وقف عنده، ولا تستفتي فيهم منهم من اهل الكتاب احدا، اي لا ترجع الى قولهم بعد ان اخبرناك، ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يعني اذا عزمت على ان تفعل غدا شيئا لا تقل افعل غدا، هنا في لا ممسوحه، لا تقل افعل غدا حتى تقول ان شاء الله. وذلك ان اهل مكه سالوه عن الروح وعن اصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال اخبركم غدا، ولم يقل ان شاء الله. هذه قصه سبقت في اواخر الاسراء. فلبث الوحي اياما ثم نزلت هذه الايه. واذكر ربك اذا نسيت، قال ابن عباس ومجاهد والحسن: معناه اذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع وان كان الى سنه، وجوزه الحسن ما دام في المجلس، وجوزه بعضهم اذا قرب الزمن فان بعد فلا يصح. يقول: ولم يجوز باستثناء جماعه حتى يكون متصلا بالكلام. يعني يجوز باستثناء دي اصلا، يعني هو تحت في الحاشيه بيقول ان في نسخه يجوزه جماعه، وده الاحسن يعني. ولم يجوزه جماعه، او ولم يجوز الاستثناء جماعه، لكن يجوز باستثناء دي كلمه مش مظبوطه. فالاقرب ان هو اللي في النسخه الاخرى، ولم يجوزه جماعه حتى يكون متصلا بالكلام. وقال عكرمه: معنى الايه واذكر ربك اذا غضبت. وقال وهب: مكتوب في الإنجيل ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة، اللي هو اذكر ربك إذا نسيت في نسيان الصلاة يعني. بإسناده عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أن يثبتني على الطريق، على طريق هو أقرب إليه وأرشد. وقيل: أمر الله نبيه أن يذكره إذا نسي شيئا، ويسأله أن يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه. ويقال يعني دي تابعة لما يقوله إذا نسي شيئا، ويقال لأقرب من هذا المنسي ومن ذكره. ويقال هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد، أمر الله عز وجل أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوة ما هو أدل له من قصة أصحاب الكهف، وقد فعل حين أتاه من علم الغيب. العبارة واضح أن في حاجة مش مظبوطة. حين أتاه من علم الغيب المرسلين، ما كان أوضح لهم في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم: هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء الله، إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان. وإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعتبر أنه متصل بما سبق. قوله عز وجل: ولبثوا في كهفهم، يعني أصحاب الكهف. قال بعضهم: هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك، لأنه خبر من الله. انتبه لهذا القول. هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك، ولو كان خبرا من عند الله عز وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله قل الله أعلم بما لبثوا وجه. وهذا قول قتادة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وقالوا لبثوا في كهفهم. ثم رد الله تعالى عليهم فقال: قل الله أعلم بما لبثوا. وقال الآخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف، وهو الأصح. طيب سيتبقى الكلام في تعليل قوله قل الله أعلم بما لبثوا إن كان هذا إخبارا من الله. فيقول وأما قوله قل الله أعلم بما لبثوا فمعناه أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرنا، فإن نزعوك فيها فأجبهم وقل الله أعلم بما لبثوا، أي هو أعلم منكم وقد أخبرنا بمدة لبثهم. وقيل إن أهل الكتاب قالوا إن هذه المدة من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا 309 سنين. فرد الله عليهم وقال قل الله اعلم بما لبثوا، يعني كان هذا قل الله اعلم بما لبثوا رد عليهم في شيء اخر غير اللبث فيه، غير مده اللبث فيه الكهف. يعني بعد قبض ارواحهم الى يومنا هذا لا يعلمه الا الله. قوله تعالى 300 سنين، قرأ حمزه والكسائي 300 بلا تنوين، وقرأ الاخرون بالتنوين. فإن قيل لما قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولم يقل سنة، التمييز 300 سنة بالسنين، قيل نزل قوله ولبثوا في كهفهم 300 فقالوا أياما أو شهورا أو سنين فنزلت سنين. قال الفراء ومن العرب من يضع سنين في موضع سنة. وقيل معناه ولبثوا في كهفهم سنين 300 وازدادوا 9. والكلام ده كله ليه؟ الكلام ده لأن التمييز 300 بيكون بالمفرد. وازدادوا 9. قال الكلبي قالت نصارى نجران أما 300 فقد عرفنا، وأما 9 فلا علم لنا بها فنزلت قل الله أعلم بما لبثوا. روي عن علي أنه قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 شمسية، والله تعالى ذكر 300 قمرية، والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل 100 سنة 3 سنين، فيكون في 309 سنين، فيكون في 309 سنين. فلذلك قال وازدادوا 9. له غيب السماوات والأرض، فالغيب ما يغيب عن إدراك، والله عز وجل لا يغيب عن إدراكه شيء، أبصر به وأسمع، أي ما أبصر الله، ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع. ما أبصر يقول ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، ألا يغيب عن سمعه وبصره الشيء؟ أبصر به وأسمع، ده أسلوب إيه ده؟ هذا تعجب. له نظير في القرآن؟ أسمع بهم وأبصر، صح كده، هو ده نظيره في القرآن. أبصر ده فعل إيه؟ طيب عامة هو ده أسلوب تعجب، هذا أسلوب تعجب. طيب ما لهم، اي ما لاهل السماوات والارض، انا ما تكلمتش هي فعل ايه، تجاوزت هذا، هو اسلوب تعجب. تمام، ابصر به يعني ما ابصره. ما لهم اي ما لاهل السماوات والارض من دونه، اي من دون الله، من ولي قال ناصر ولا يشرك في حكمه احدا. قرأ ابن عامر ويعقوب ولا تشرك بالتاء على المخاطبه والنهي، وقرأ الاخرون بالياء اي لا يشرك الله في حكمه احدا. وقيل الحكم هنا علم الغيب أي لا يشرك في علم غيبه أحدا. قوله عز وجل واتلو أي واقرأ يا محمد ما أوحي إليك صلى الله عليه وسلم، ما أوحي إليك من كتاب ربك يعني القرآن، واتبع ما فيه، معنيين اللي في اتلو. لا مبدل لكلماته، قال الكلبي لا مغير للقرآن، وقيل لا مغير لما أوعد بكلماته أهل معاصيه، ولن تجد أنت من دونه إن لم تتبع القرآن ملتحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما حرزا، وقال الحسن مدخلا أو مدخلا مدخلا، وقال مجاهد ملجأ، وقيل معدلا، وقيل مهربا. وأصله من الميل، أصل الملتحد من الميل، لحد من الميل يعني زي اللحد يدفن فيه. قوله عز وجل واصبر نفسك، الآية نزلت في عيينة، في عيينة ابن حصن الفزاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان، وعليه شملة قد عرق فيها، وبيده خوصة يشقها ثم ينسجها. فقال عيينة للنبي صلى الله عليه وسلم أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها؟ فإن أسلمنا أسلم الناس، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء، فنحيهم عنك حتى نتبعك، أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك، أي احبس يا محمد نفسك، صلى الله عليه وسلم، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال طرفي النهار يريدون وجهه، أي يريدون الله، لا يريدون به عرض من الدنيا. قال قتادة: نزلت في أصحاب الصفة، وكانوا 700 رجل فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع، يصلون صلاة وينتظرون أخرى. فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. هذا السبب الذي ذكره قتادة. زمنه إيه؟ مدني، كويس. طيب، والأثر اللي نقدر نحدد زمنه؟ سبب النزول اللي نقدر نحدد زمنه؟ مدني أيضا، ليه طيب؟ عشان سلمان. أحسنت، صح، تمام. ممكن حد يقول قدوم عيينة بن حصن أصلا، يعني كمان، يعني بس هو سلمان دي واضحة جدا يعني، ماشي. سلمان عند النبي صلى الله عليه وسلم مدني على طول، فنلاحظ إن الخبرين المذكورين مدنيين والسورة مكية، يعني هذا إن سلم فدي من الآيات اللي ممكن تذكر في المستثنيات في المكي والمدني. طيب، ولا تعد أي لا تصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم، أنا بقول ممكن مش بسلم بذلك يعني، ولا تعد أي لا تصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، أي طلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا، يعني عيينة ابن حصن، وقيل أمية ابن خلف، واتبع هواه أي مراده في طلب الشهوات، وكان أمره فرطا. قال قتادة: ومجاهد ضياعا، وقيل معناه ضيع عمره وعطل أيامه، وقيل نادم، وقال مقاتل ابن حيان سرفا، وقال الفراء متروكا، وقيل باطلا، وقيل مخالفا للحق، وقال الأخفش مجاوزا للحد. قيل معنى التجاوز في الحد هو قول عيينة: إن أسلمنا، اللي هو عيينة بن حصن، إن أسلمنا أسلم الناس، وهذا إفراط عظيم. وقل الحق من ربكم، يعني لما قال هذا، يعني هو بيمدح نفسه وبيعظم من شأنه، يقول ان اسلمنا اسلم الناس، فيقول هذا هو الفرض في امره. وقول الحق من ربكم، اي ما ذكر من الايمان والقران، معناه قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين اغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: ايها الناس، قد جاءكم من ربكم الحق، واليه التوفيق والخذلان، وبيدي الهدى والضلال، ليس إلي من ذلك شيء. طيب، الحق إعرابها إيه؟ كده. مبتدأ أين خبره؟ من ربكم، صح كده، الحق كائن من ربكم. طيب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا على طريق التهديد والوعيد، كقوله: اعلموا، اعملوا ما شئتم، اعملوا، طبعا هنا صلحوها يعني. وقيل معنى آية: وقل الحق من ربكم ولست بطارد المؤمنين لهواكم، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا، فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عز وجل لأهل طاعته. وروي يعني ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء له الكفر كفر، وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ايه الفرق بين قول ابن عباس المروي عنه هنا والمروي عن ابن عباس كذا كذا وموجود عند الطبري الخبر ده، ايه الفرق بين ده وما قبله؟ فاعل شاء، احسنت جزاكم الله خير، صح كده، في فاعل شاء. طيب انا اعددنا، قال اعددنا وهيانا من الاعداد وهو العده للظالمين للكافرين نارا احاط بهم سرادقها، قال السرادق الحجره التي تطيف بالفساتين، جمع فسطاط يعني، تطيف يعني تحوطه يعني. ذكر بإسناد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سرادق النار 4 جدر كثف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. قال ابن عباس هو حائط من نار، وقال الكلبي هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة، وقيل هو دخان يحيط بالكفار، وهو الذي ذكر الله تعالى في قوله انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. قوله تعالى وإن يستغيثوا، قال من شدة العطش يغاث بماء كالمهل، ذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماء كالمهل، قال كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. وقال ابن عباس وهو ماء غليظ مثل دردي الزيت، وقال مجاهد هو القيح والدم. وسئل ابن مسعود عن المهل فدعا بذهب وفضة فأوقد عليهم النار حتى ذاب، ثم قال هذا أشبه شيء بالمهل، يشوي الوجوه قال ينضج الوجوه من حره، بئس الشراب وساءت قال النار مرتفقة، قال ابن عباس منزلة، وقال مجاهد مجتمع، وقال عطاء مقرا، وقال القتيبي مجلسا، وأصل المرتفق المتكأ. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإن قيل أين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيل جوابه قوله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار إلى آخره، وأما قوله إن لا نضيع فكلام معترض، وقيل فيه إضمار معناه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن لا نضيع أجرهم بل نجازيهم، ثم ذكر الجزاء فقال أولئك لهم جنات عدن أي إقامة، يقال عدن فلان بالمكان إذا أقام فيه، سميت عدن لخلود المؤمنين فيها، تجري من تحتهم الأنهار يحلون، طبعا صار عدن اسم للاسم للجنة معناه إقامة، ولكن صار علما عليها، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. قال سعيد بن جبير يحل كل واحد منهم 3 أساور، يحل كل واحد منهم 3 أساور، واحد من ذهب وواحد من فضة وواحد من لؤلؤ وعواقيد، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وهو ما رق من الديباج، واستبرق وهو ما غلظ منه، ومعنى الغلظ في ثياب الجنة إحكامه، وهذه عبارة لطيفة جميلة، إن الغلظ ليس معناه أنه شيء خشن في الجنة، ليس معنى الغلظ لما بيذكروه في الثياب أنه شيء خشن، وإنما معناه أنه إحكامي ثقيل محكم. وعن أبي عمران الجوني قال السندس هو الديباج المزوج بالذهب متكئين فيها، قال في الجنان على الأرائك، قال وهي السرر في الحجال واحدتها أريكة، نعم الثواب، قال نعم الجزاء، وحسنت الجنان مرتفقا أي مجلسا ومقرا. ثم قال تعالى واضرب لهم مثلا رجلين الآية، قيل نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد يليل، وهو وكان زوج أمي سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد يليل. وقيل هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه، شبههما برجلين من بني إسرائيل أخوين. لاحظوا ان الاولاني مش في مقابل ابي سلمة والاسود عيينة مع سلمان، وانما الاول القول الاول بيذكر فيه ان هي نزل ان هو من الرجلان، من الرجلان، الرجلان هما ابو سلمة والاسود، الوجه الاخر الرجلان من بني اسرائيل، وذكر كمثل لعيينة لقصة عيينة وسلمان وما يشبهها من الاخبار. يقول شبههما برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا في قول ابن عباس، وقال مقاتل يمليخة غير يمليخة طبعا في قصة أصحاب الكهف، والآخر كافر واسمه قطروس وقال وهب قطفير، وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة والصافات. فين في سورة والصافات؟ قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول وانك لمن المصدقين، ان هو انه يقول هو الايات اللي في سوره الصفات دي زي هي في نفس الرجلين الموجودين في سوره الكهف. طيب يقول وكانت قصتهما على ما حكى عبد الله بن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني قال كان رجلان شريكين لهما 8000 دينار، وقيل كان أخوين ورثا من أبيهما 8000 دينار فاقتسماها. فعمد أحدهما فاشترى أرضا ب1000 دينار، فقال صاحبه: اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا ب1000 دينار، فإني أشتري منك أرضا في الجنة ب1000 دينار. فتصدق ب1000 دينار. ثم إن صاحبه بنى دارا ب1000 دينار، فقال هذا: اللهم إن فلانا بنى دارا ب1000 دينار، فإني أشتري منك دارا في الجنة ب1000 دينار. فتصدق بذلك. ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها 1000 دينار، فقال هذا المؤمن: اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة ب1000 دينار. فتصدق ب1000 دينار. ثم اشترى صاحبه خدما ومتاعا ب1000 دينار، فقال هذا: اللهم إني أشتري منك متاعا وخدما في الجنة ب1000 دينار. فتصدق ب1000 دينار. ثم أصابته حاجة شديدة، فقال: لو أتيت صاحبي لعله ينالني منه معروف. فجلس على طريقه حتى مر به في حشمه، فقام إليه فنظر إليه الآخر فعرفه، فقال فلان: قال نعم. قال: ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدك، فأتيتك لتصيبني بخير. فقال: ما فعل مالك وقد اقتسمنا مالا واحدا وأخذت شطره؟ فقص عليه قصته، فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا، اذهب فلا أعطيك شيئا. فطرده، فقضي له ما أن توفاه. فنزل فيهما، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. وروي أنه لما أتاه أخذ بيده وجعل يطوف به ويريه أموال نفسه، فنزل فيهما: واضرب لهم مثلا رجلين، واذكر لهم خبر رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين، قال بستانين، من أعناب، وحففناهما بنخل، أي أطفناهما من جوانبهما بنخل، والحفاف الجانب، وجمعه أحفة، يقال حف به القوم، أي طفوا بجوانبه. وجعلنا بينهما زرعا، أي جعلنا حول الأعناب النخيل ووسط الأعناب الزرع. وقيل بينهما، أي بين الجنتين زرعا، يعني لم يكن بين الجنتين موضع خراب. كلتا الجنتين آتت، أي أعطت كل واحدة من الجنتين أكلها، قال ثمرها تاما، ولم تظلم، لم تنقص منه شيئا. وفجرنا، قرأ العامة بالتشديد، وقرأ يعقوب بتخفيف الجيم، خلالهما نهرا، يعني شققنا وأخرجنا وسطهما نهرا. وكان له لصاحب البستان ثمر. قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب ثمر بفتح الثاء والميم، وكذلك بثمره، وأحيط بثمره. وقرأ أبو عمرو بضم الثاء ساكنة الميم ثمر، وقرأ الآخرون بضمهما ثمر. فمن قرأ بالفتح هو جمع الثمر، وهو ما تخرجه الشجرة من الثمار المأكولة، ومن قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف جمع ثمار. وقال مجاهد: ذهب وفضة، وقيل جميع الثمرات. قال الأزهري: الثمرة تجمع على ثمر، ويجمع الثمر على ثمار، ثم تجمع الثمار على ثمر. يعني قول الأزهري هيقول في الآخر إن القراءتين معناهما متغايب أو واحد. فقال يعني صاحب البستان لصاحبه المؤمن، وهو يحاوره يخاطبه ويجاوبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي عشيرة ورهطا. وقال قتادة: خدما وحشما. وقال كل ده في تفسير نفرا. وقال مقاتل: ولدا. تصديقه قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وهذا حسن جدا. يعني ان هو بعد كده في جوابه قال: ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فهذا في مقابل قول الاخر: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. مالا قصاد المال، واعز نفرا قصاد الولدا. فمقاتل فسرها بالولد، وتصديقه ان الاخر قال له في جوابه: ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. يقول: ودخل جنته، يعني الكافر، اخذ بيد اخيه المسلم يطوف به فيها ويريه اثمارها، وهو ظالم لنفسه بكفره. قال: ما اظن ان تبيد تهلك هذه أبدا. قال أهل المعاني: راقه حسنها وغرته زهرتها، فتوهم أنها لا تفنى أبدا وأنكر البعث. فقال: وما أظن الساعة قائمة. قال: كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قرأ أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية، واضح أنه يفسر على قراءة إيه؟ على قراءة إيه؟ التثنية: لأجدن خيرا منهما، تمام، يعني من الجنتين. هو بيفسر على، يقول هكذا، بيفسر على قراءة التثنية. وكذلك هو في مصاحفه: وقرأ الآخرون منها، يقول أي من الجنة التي دخلها، منقلبة أي مرجعا. إن قيل كيف قال: ولئن رددت إلى ربي وهو منكر البعث، قيل معناه: ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أنت، يعطيني هنالك خيرا منها، فإنه لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها. قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي خلق أصلك من تراب، ثم خلقك من نطفة، ثم سواك رجلا، أي عدلك بشرا سويا ذكرا، لكنه الله ربي. قرأ ابن عامر ويعقوب: لكن بالألف في الوسط، وقرأ الباقون بلا ألف، واتفقوا على إثبات الألف في الوقف وأصله لكن أنا، فحذفت الهمزة طلبا للتخفيف لكثرة استعمالها، ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه، لكن الله هو ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك، أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي الأمر ما شاء الله. وقيل جوابه مضمر، أي ما شاء الله كان، يعني على الوجه الأول ما شاء الله الأمر ما شاء الله خبر، وثاني ما شاء الله كان، يبقى ما شاء الله مبتدأ. وقول لا قوة إلا بالله، أي لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا بإذن الله. وروي عن هشام عن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، قال: وأنا عماد، ولذلك نصب أقل. قال معناها: إن ترني أقل منك مالا وولدا فتكبرت وتعظمت علي، فعسى ربي، فلعل ربي أن يؤتيني، قال: يعطيني في الآخرة خيرا من جنتك. هنا واضح أنه هو بيفسر: فعسى ربي أن يؤتيني، قال: في الآخرة، إن هذا الإيتاء في الآخرة، قال: عليها أي على جنتك، ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا، قال: قد أتوا عذابا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: نارا. وقال القتيبي: مرامي من السماء، قال: وهي مثل صاعقة أو شيء يهلكها، واحدة حسبانا. قال: فتصبح صعيدا زلقة، أي أرضا جرداء ملساء لا نبات فيها، وقيل تزلق فيها الأقدام، وقال مجاهد: رملا هائلا، أو يصبح ماؤها غورا، أي غائرا منقطعا ذاهبا لا تناله الأيدي ولا الدلاء. والغور مصدر وضع موضع الاسم، مثل زور وعدل. فلن تستطيع له طلب، يعني إن طلبته لم تجده. وأحيط بثمره، أي أحاط العذاب بثمر جنته، وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارا فأهلكتها وغار ماؤها، فأصبح صاحبها الكافر يقلب كفيه، أي يصفق بيده على الأخرى، ويقلب كفيه الظهر لبطن تأسفا وتلهفا على ما أنفق فيها، وهي خاوية، أي ساقطة على عروشها، قال: سقوفها، خاوية على عروشها، ساقطة على سقوف، سقطت السقوف ثم سقطت الجدران على السقوف، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة، قال: جماعة ينصرونه من دون الله، قال: يمنعونه من عذاب الله، وما كان منتصرا، قال: ممتنعا منتقما، أي لا يقدر على انتصاره لنفسه، وقيل: لا يقدر على رد ما ذهب عنه. هنالك الولاية لله الحق، يعني في القيامة. قرأ حمزة والكسائي الولاية بكسر الواو يعني السلطان، وقرأ الآخرون بفتح الواو الولاية من المولاة والنصرة أو النصر، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. قال القتيبي: يريد أنهم يولوا أنهم يولوا يولوا له يومئذ ويتبرؤون يعني، لعل ضبطه في مشكلة، يولونه يعني يتولونه مثلا، أو يعني ممكن تراجع في نسخة أخرى ويراجع كلام ابن قتيبة نفسه، ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. وقيل بالفتح الربوبية وبالكسر الإمارة. الحق قال برفع القاف. طيب تقولي يتولونه في نسختي، صح كده، يبقى كده أحسن. يريد أنهم يتولونه يومئذ، كده كده الكلام واضح تمام، يعني ممكن تصوب أن يتولونه يومئذ. جزاكم الله خير. قال الحق برفع القاف أبو عمرو والكسائي على نعت الولاية أو الولاية، وتصديقه يعني هنالك الولاية لله الحق، قال تصديقه قراءة أبي: هنالك الولاية الحق لله. وقال الآخرون بالجر على صفة الله لله الحق، كقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هو خير ثوابا، قال أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب. قوله لو كان غيره يثيب يعني للدلالة على أن هذا التفضيل لا يراد به أن الصفة موجودة فيه غيره، اللي هو اللي بيتقال عليه إيه؟ لكمال الاتصاف أو لزيادة الاتصاف يعني. قال أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب، وخير عقبة، قال أي عاقبة، أي عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره، فهو خير إثابة وعاقبة، فهو خير إثابة وعاقبة طاعة، يعني الأقواس وكده، لا، فهو خير إثابة وخير عاقبة طاعة يعني، وخير عقبة. قرأ حمزة وعاصم عقبة ساكنة القاف، وقرأ الآخرون بضمها. قوله تعالى: واضرب لهم يا محمد، أي لقومك صلى الله عليه وسلم، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني المطر، فاختلط به نبات الأرض، خرج منه كل لون وزهرة، فأصبح عن قريب هشيما يابسا. قال ابن عباس: والضحاك كثيرا، والهشيم ما يبس وتفتت من النباتات فأصبح هشيما تذوره الرياح. قال ابن عباس: تثيره الرياح. وقال أبو عبيدة: تفرقه. وقال القتيبي: تنسفه. وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال قادرا: المال والبنون التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء، زينة الحياة الدنيا، ليست من زاد الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حرث الدنيا، والأعمال الصالحة حرث الآخرة، وقد يجمعها الله لأقوام. يعني يكون عنده المال والبنين في الدنيا والأعمال الصالحة التي تكون من زاد الآخرة، والباقيات الصالحات اختلفوا فيها. فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الملة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال سعيد بن جبير ومسروق وإبراهيم: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس. ويروى هذا عن ابن عباس، وعنه رواية أخرى أنها الأعمال الصالحة، وهو قول قتادة. قوله تعالى: خير عند ربك ثوابا، أي جزاء، المراد، وخير أملا، أي ما يأمله الإنسان. طيب، نتوقف عند قوله تعالى: ويوم نسير الجبال. نكمل إن شاء الله سورة الكهف المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.